إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وفي الربع الرابع من الكتاب ربع المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بفضله ومنه وكرمه. ووصلنا إلى كتاب الزهد والفقر، كتاب الزهد والفقر. وهيبتدي يتكلم في الكتاب ده عن إن مما ينجي الإنسان من فتن الدنيا، ومما يجعله سالما يوم القيامة، ومما يحافظ على سلامته من الآفات والأعراض وقطاع الطريق بينه وبين الله، أنه يلازم المجافاة للدنيا. والحقيقة هذه المسألة مسألة شائكة، تحتاج أننا نضبطها ضبطا جيدا في ضوء النصوص الشرعية التي وردت. وقد نختلف مع صاحب الكتاب رحمه الله في بعض التقريرات التي قررها، ونتلمس له عذرا في بعضها، ونحمل بعض الكلام على محامل يعني لها وجه، لأن هي مسألة شائكة. يبقى هو هنا بيعد من المنجيات إن الإنسان يلازم الزهد والفقر. يقول: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها، يعني وأن بغضها، بغض الدنيا، أسباب كل طاعة. وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات. ومقاطعة الدنيا إما أن تكون بانزوائها عن العبد، يعني الدنيا تبعد عن الإنسان ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا، ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بهما في شطرين. يبقى هيقسم الكتاب ده لقسمين، زي ما كان عندنا بقى كتاب الخوف والرجاء، اتقسم كتاب الصبر والشكر، هيبقى الكتاب ده برضه منقسم لقسمين، هما الايه؟ الفقر والزهد. هو جعل القسم هنا ايه؟ ان الدنيا دي مطلوب ان احنا نبعد عنها. لو هي اللي بعدت عننا ده قسم اسمه الفقر، طب لو هي قدامنا واحنا اللي بعدنا عنها ده اسمه الايه؟ الزهد. هيبتدي يتعالج بقى في الاول، الشطر الاول في الكتاب، وهو يتكلم فيه في الفقر. لكن محتاج ان انا اضبط المسألة ديت، فمحتاجين ان احنا نضبط المسألة ديت ضبط جيد، فنشوف ايه المسألة ديت. ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هو بيشرح فيه إيه؟ كتاب منازل السائرين للهروي. فجيب قال فصل في منزلة الفقر. والحقيقة أن ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة محقق نحرير وضابط لمسائل الشريعة، ضابط المسألة ضبطا جيدا. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر، وهذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم، وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها. وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر. والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلي، طائفة الإيه؟ السالكين إلى الله أو المريدين أو بعض متصوفة أو غيرهم. ويبتدي يحرر لنا المسألة تحرير جيد، يقوم يقول لنا إيه؟ لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع، في ثلاث مواضع في القرآن جي فيهم لفظ الفقر. قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. آية في سورة البقرة تكلم عن فقراء المهاجرين، يقول: وكانوا نحو 400 لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، وقد كانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل الصفة. وهذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله. وعاد يجيب الأقوال فيهم، قال: والصحيح أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. يبقى ده موطن ورد فيه ذكر الفقراء، ممدوح جدا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. المدح هنا كان لأنهم فقراء، ولا لأنهم أحصروا في سبيل الله، ولا لأنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ شفت هنا بس عشان نركز. قالوا الموضع الثاني اللي ورد فيه ذكر الفقر، قال تعالى في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والموضع الثالث قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وبدأ يفصل. الصنف الأول خواص الفقراء اللي هم إيه؟ المهاجرين والأنصار، المهاجرين وأهل الصفة آسف. والصنف الثاني فقراء المسلمين، خاصهم وعمهم اللي هم يستحقوا الصدقة، إنما الصدقات للإيه؟ للفقراء. والصنف الثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم، غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يبقى الصنف الأول يقابلهم أصحاب الجدة أموال وليس محصرا في سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعفف. والصنف الثاني يقابلهم أصحاب الايه الجدة ويدخل فيهم متعفف وغيره. والصنف الثالث لا مقابل لهم، بل المقابل لهم الله، يبقى كل ما سوى الله ايه؟ فقير سبحانه وتعالى. ولذلك عرفوا الفقر معناه تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. يبقى الفقر بهذا الاعتبار ممدوح بلا شك، الفقر بهذا الاعتبار ممدوح بلا شك، اللي هو الفقر بمعنى ايه؟ التبرؤ من الحول والقوة، عدم رؤية النفس، عدم الركون للأسباب، عدم رؤية الفضل للنفس، التخلص من العجب، كل ده اسمه ايه؟ اسمه فقر، الشعور بالانكسار والافتقار الى الله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية والافتقار الى الله تعالى في كل حال. يقول: بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. وده بيتكلم في ايه؟ معاني هذا الامر، ويسترسل فيه استرسال يعني نافع لمن أراد أن يرجع إليه. طيب، هل ده فقط المطلوب؟ لسه احنا برضو بنحوم حول المعنى، احنا عايزين الفقر اللي متعلق بإيه؟ بالدنيا. هنلاقي عندنا في كتاب مختصر، في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عقد باب سماه باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. جاب فيه ايه بقى؟ جاب فيه الآيات اللي بتزم الدنيا في القرآن. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. والحقيقة ده بيوضح لك حقيقة الدنيا وحذرك منه. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فلا تغرنكم ولا حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إلى غير ذلك من الإيه؟ من الآيات التي تزهد الناس في الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. شوف ده بقى بعد كل اللي الناس بتتنفس فيه يقولك ايه ذلك، كل إشارة لكل اللي حصل اللي فات ده، كل ده ايه؟ متاع الحياة الدنيا، متاع ما يتمتع به. وكان يطلق على الشيء الحقير اللي قد يتمسح به من القذر ويلقى لا قيمة له، ده اسمه متاع. يعني بالنسبة لنا احنا بالصيغة المعاصرة المنديل الورق، منديل الورق اللي بتستهلك، الحاجات اللي بتترمي، ده متاع، ذلك متاع الحياة الدنيا. وبعدين يوم يزيل الأمر بإيه؟ والله عنده حسن المآب. وذم الله عز وجل الذين يستكثرون من الدنيا، قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ويذكر بعد ذلك الايه؟ الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حديث متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله قال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وذكر في حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر حديث اللهم لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني الحديث ده الإنسان يتمثله لما يرى شيء من زينة الدنيا وهو يعجز عنه. واحد مثلا يرى سيارة فارهة وهو يعجز عنها فقول إيه؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. رأى يعني محل سكني فخم، فيلا فخمة جدا والناس بقى بتنشر صورها، وهو رأى حاجة زي كده قبل، يعني لازم يقبض نفسه يعالجها. لأن ربنا قال إيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج، أزواج يعني أصنافا منه، اللي هيسترسل مع اللي ربنا متع به الناس قلبه هيفسد عليه وهيمرض. وكذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وبعدين بقى الأحاديث الماتعة بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت، يعني ودانه مقطوعة أو قصيرة، فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال أتحبون أنه لكم؟ قال والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يبقى الحديث مهمة جدا يا جماعة، ويد عشان نشوف يعني قيمة الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينظر لها إزاي، بيأصل لنا قيمة الدنيا إزاي، وهل هيلزم من كده إن يبقى فيه حرص على الفقر ولا؟ بس الكلام ده مهم. يبقى احنا بنأصل أصل دلوقتي إن الدنيا شيء زهيد، شيء قليل، ظل زائل ونعيم حائل ومتاع الغرور، لا تستحق أن يضيع الإنسان نفسه من أجلها، فلابد أن ينتبه له. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. يعني اللي مستكسرين بالمال هم الأقلون يوم القيامة، إلا مين؟ اللي هينطلق بالماء كده اللي هو إيه؟ هينفق يمينا وشمالا بين يديه ومن خلفه. صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. علاج نافع. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر كان بيزيد ويقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وحديث المشهور حديث سهل بن سعد: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. وفي الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. حديث حسن الترمذي. والحديث الشهير أيضا حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ونام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وتكملته: وكل نعيم لا محالة زائل. يعني كانت جملة من الأحاديث تلا الباب ده باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. ويليه باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. يليه باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به من السؤال والتعرض للإعطاء. ولي باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وباب في الإيثار والمواساة. وباب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك فيه. أنا عايز أقول لحضرتك ده بيديك انطباع إيه المقصود من الكلام عن الدنيا وذم الدنيا. هنا حتى في الكتاب اللي في الربع الثالث من الكتاب اللي هو ربع المهلكات قال لنا إيه؟ في من ضمن المهلكات كان حب الدنيا، وقال ان من المهلكات حب الدنيا والتعلق بها. وبعد ما ذكر كده قال: فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والممدوح والمحمود. قال قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعب والمشارب. وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت يعني تطلعت لما يصلحها منعوها، ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم. ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي وما عليها من ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى هذا البدن إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها. بالله عليكم ركزوا معي في الجزء ده مهم. فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشرها وقع في الذم. اللي بطماع العمل يكتر يكتر يكتر ياخد فوق طاقته، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. يبقى هو هنا بيضبط لنا إيه المقصود. طيب تتمة الكلام، الفقر بقى، لو احنا حابين ناخد برضو فكرة متزنة على الفقر، الفقر لما ورد في الشرع، الشرع قال عليه ان هو ايه؟ مصيبة. الفقر من المصائب التي قدر الله عز وجل وقوعها على شخص بعينه او اسرة او مجتمع. ابن تيمية نفسه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، يعني كلا أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلوه ذلك. قال شيخ الإسلام ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى، فإن استوى في التقوى استوى في الدرجة. الكلام ده كلام إيه؟ نفيس جدا. طيب الفقر بقى نوع من الإيه؟ من المصائب. هو الواحد لو فقد عزيز عليه، مش ده ممكن يكون سبب أن يتبنى له قصر الحمد في الجنة لما يصبر ويقول الحمد لله وإنا إليه راجعون؟ مش كده؟ طيب هل فقد شيء من الأحبة ده أمر يعني يحرص عليه، ولا ده مصيبة وبلاء الإنسان يصبر عليها لو نزلت؟ مصيبة وبلاء يصبر عليها لو نزلت. عشان كده بنقول إن الفقر مصيبة قدر الله وقوعها إما على شخص بعينه أو أسرة أو مجتمع، والفقر له أثار سلبية تؤثر على الناس في الاعتقاد وفي العمل. ولذلك ورد في قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق والفقر يعني، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وورد في الشريعة حض الناس بالمسلمين يعني كيف يتعاملوا مع هذا الفقر. أولا بتعليم المسلمين العقيدة الصحيحة بأن من أسماء الله الرزاق، إن الله هو الرزاق، بأن من معاني الربوبية أن الله هو المتفرد بالرزق، والمتفرد سبحانه وتعالى بالقبض والبسط في الرزق سبحانه وتعالى. وده بيصحح الاعتقاد ويجعل الإنسان يطلب الرزق بالحلال ويصبر على ما أصابه من حرمان الرزق ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، كما في حديث صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك قول الله عز وجل: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال ابن كثير: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني إخبار بأن الله تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة، ولهذا قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر. يقول ابن كثير يقول لنا كلمة جميلة جدا ناخد بالنا منها، يوم يقول إيه: وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، وقد يكون الفقر في حق بعض الناس عقوبة، عياذا بالله من هذا وهذا. طيب، من الحاجات اللي وردت في الشريعة ودي مهم جدا ناخد بالنا منها، ما ورد في السنة وما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو الاستعاذة بالله من الفقر. فعن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. يبقى النبي كل ما يصلي يقول: اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من الكفر والفقر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من شر فتنة الفقر. كذلك مما وجهت إليه الشريعة الحث على العمل والكسب والمشي في الأرض لكسب الرزق، ودي مهمة جدا، كان ده مهم عشان بس نفهم الصورة المتوازنة. الشريعة ما قالش للناس احرصوا على أن تكونوا فقراء، اجتهدوا أن تكونوا فقراء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة أو حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. كذلك مما ورد في هذا الباب من التشريعات الحكيمة أن الله عز وجل أوجب الزكاة في أموال الأغنياء، وجعل للفقراء والمساكين نصيبا في الزكاة، ويعطى الفقير تمليكا، إنما الصدقات للفقراء، إلا من العلماء بيقولوا للتمليك، ويعطى إيه حد إعطاؤه؟ قالوا: حتى يغتني. إيه بقى؟ قالوا: كفايته على الدوام، وفي ناس قالوا كفايته على سنة، على خلاف بين الفقهاء. لما يعطى كفاية ما يكفيه، ما يذهب عنه به وصف الفقر. يبقى ده دليل ايه في التشريع ده؟ دليل على ان الشرع حريص على ان الناس تبقى فقراء؟ لا طبعا، كان ده واضح يا اخواني. طيب، وقال تعالى: والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل. كذلك مما ورد في الشريعة ومن حكمتها تشريعات تحريم الربا والقمار والغش في البيع. ليه؟ لأن ده يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وأن الناس يفقدون أموالهم كلها بسبب ذلك. يعني الشرع بيحرم الأشياء اللي تفضي إلى إفقار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى الايه الامر بسد الطرق لتؤدي الى وقوع الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره. ودي فيها حث على إعانة المحتاج والوقوف بجانب الضعيف. خلاصة اللي احنا ذكرناه ده كله ايه يا اخواني بقى؟ ده كل اللي احنا نقرأه ده كده، ان الفقر ورد في الشريعة على اقسام، في جزء منها ممدوح بالاتفاق بلا شك او منحة منها، وهو مرادف لإقامة العبودية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهو التبرؤ من الحول والقوة والتخلص من رؤية الأسباب والركون إليها واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهو ده حقيقة قوله تعالى صلى الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نستعين، يعني ننخلع من كل شيء ونستعين بالله عز وجل وحده. طيب دي حاجة. ما ذكر من الفقر لم يذكر ويحض عليه، وإنما ذكر على أنه ابتلاء من الله، كما أن الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء، ولكن لأن النفوس تجزع منه وتفر منه وتنفر منه ذكرت آيات كثيرة تصبر الناس على هذا البلاء، وتذكر لهم كيف أن هذا البلاء قد يكون له آثار إيجابية، وقد يكون له حكم من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا البلاء يأتي للعبد بالخير، فليس دائما يبتلي ليعذب، بل يبتلي ليرحم، يبتلي ليرفع درجتك، يبتلي ليكرمك، ليهذبك، لينقيك. يبقى ده اختبار وابتلاء، يبقى الفقر اختبار وابتلاء. ثلاثة، وردت الشريعة أنها تتعامل مع الفقر في هذا الاختبار والابتلاء أنه يدفع ولا يحرص عليه، سواء بقى بالدعاء والاستعاذة، سواء بحث الأغنياء على كفالة الفقراء وجوبا واستحبابا، وجوبا بالزكاة واستحبابا بالصدقات، حظ المسلمين عموما على العمل والتكسب وترك البطالة والجلوس للتكفف الناس. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أنه كان يعني يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم. وكان يحض الصحابة عما يقول: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يبقى ليبقى قضية تانية مهمة خالص، إن الانشغال بالدنيا، كل اللي احنا نتكلم فيه الفقر ودفع الفقر وعدم الحرص عليه والتعوذ منه، يبقى بقى المسألة بقى اللي احنا ذكرناها، الانشغال بالدنيا بحسنة تستولي على قلب الإنسان وتستغرق عمره وتستنفذ همته، بحيثنا يبقى الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة والخميلة، إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى لم يرضى. يبقى يتحول الإنسان لعبد للدنيا دي. هو دي بقى الآيات اللي فيها وصف الدنيا وزمها، وأنها بتغر الإنسان، إن هي ما ينفعش الدنيا تدخل قلبك وتسيطر على تفكيرك وتستنفذ عمرك وتتعلق بها همتك وهمتك وهمك. لا، ده الغلط، ده فعلا اللي بيخسر الإنسان. الحرص على الدنيا بيحمل إن كما قال صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. يقع التنافس والشحناء والبغضاء وإراقة الدماء من أجل الإيه؟ والباغي من أجل الدنيا. ده اللي احنا ممكن نطلع بصورة أو تصور كامل كده من خلال الآيات والأحاديث اللي وردت في هذا الباب، إن الدنيا تغر تخدع، خطورتها في إنها فتنة حلوة خضرة تقو الدنيا، لأنها تستولي على القلوب، تستنفذ الأعمار، تذهب فيها الهمم والعزائم، تؤثر على الآخرة، تؤثر على الآخرة. طيب لو واحد غني معاه مال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا، هذا ممدوح جدا. نعمل ماله الصالح للرجل الصالح، مش كده؟ نعمل ماله الصالح للرجل الصالح. أتمنى يكون كده وصلنا لإيه؟ لتصور في المسألة دي. نقرأ كلام الكتاب بقى، بيقول: اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير، لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. أما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال. يعني الإنسان مفتقر للمال وللصحة وللزوجة وللأولاد وللعشيرة وللأصحاب الوجاهة عشان يساعدوه، مفتقر لحاجات كتير. ومن جملة حاجاته هيختار حاجة منها بس ليتكلم عنها، ما يتوصل إليه بالمال. طبعا احنا ليه بقى بنقول ان هو هنا نحمل كلامه على احسن الوجوه؟ لان هو بدا يتكلم بصوره واقعيه بيقول احنا عايزين ننظر في حياه الناس كده ونشوف مين اكتر الناس هلكه، الناس اللي هي بتحرص على الدنيا ولا لا، الناس اللي بتكدح في الدنيا وتسعى عليها ولا لا. يبقى بناء عليه بدا يتكلم على خدوا بالكم، يحذر من الدنيا. بس في اثناء تحذيره للدنيا قال كلام وعبارات لا تنضبط توحي بان الانسان يلزم شرعا ان هو يكون فقير، بل يتنافس مع غيره في ان يكون فقير، وده غير صحيح. ده غير صحيح. معايا كده يا اخواني ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش لسيدنا عثمان وقال له انت ايه اللي انت عامله ده؟ انت ازاي بقيت غني كده؟ اجتهد انك ترجع فقير زي ما كنت، او تخلص من مالك. ما كانش فقير في يوم من الايام. قال له تجتهد انك تتخلص من مالك. عمره ما حصلتش. بالعكس، ده كان بيوظف سيدنا عثمان وماله في نصرة الدين، ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عن عثمان. يبقى ده بقى اللي احنا عايزين نحمله. فهو هنحمل كلامه كده، هو بعد كده هيصرح اصلا، هيصرح في الفصول اللي جايه بعد كده ان احنا بنقول الكلام ده نتيجه ما رايناه من غلبه الدنيا على الخلق، وانها افسدت قلوبهم وافسدت عزائمهم. وده حقيقي احنا بنراه الان يا اخواني راي العين. بنرى الان راي العين ايه؟ اكتر حاجه مفزعه للناس حتى المتدينين اخوه واخوات، مشكلتهم الكبرى ايه؟ الخوف من الفقر. الخوف من الفقر، خايف ليكون فقير، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيسعى ويكدح كدحا هائلا يضر باخرته، يضيع بيه صلاه الجماعه، او يضيع بيه صلاه الفجر، او يؤثر على اذكار، او يؤثر على ورد القران. مش بس كده، يخليه عنده ضعف في التدين فيقع في المحرمات، محرمات السمع والبصر واللسان، ينشغل بالدنيا وتستحوذ على قلبه وتستولي على قلبه وعلى فكره. ده كله هو ده الغلط. ده مكمن الداء. يبقى ده مكمن الداء. طب نقول بقى هو بيقول ايه؟ واما فقر العبد بالنسبه للاضافه الى اصناف حاجاته فلا ينحصر فلا يحصر، ومن جمله حاجاته ما يتوصل اليه بالمال، ثم يتصور ان يكون له خمسه احوال عند فقره. الحالة الأولى أن يكون فقير بحيث لو أتاه المال كرهه وتأذى به وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله، وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. والحالة الثانية أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. ثالثا أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه عفوا أو صفوا أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به، وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا. رابعا أن يكون تركه للطلب لعجزه، وإلا فهو راغب فيه، لو وجد سبيلا إلى طلبه بالتعب لطلبه، وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. الخامسة أن يكون مضطرا إلى ما قصده من المال كالجائع والعاري والفاقد للمأكول والملبوس، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. وأعلى هذه الخمسة الحالة الأولى، وهي الزهد، ووراءها حالة أخرى، يعني قبلها يسبقها حالة أخرى، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، لا يفرح ولا يحزن. هو الحالة الأولى ديت أنه فقير معهوش حاجة، بس لو جاله المال يزعل ويفر منه. قال لك لا، في مرتبة أعلى، أنه لا يزعل ولا يفرح ولا ينشغل خالص، وهو أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده، كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارتين ففرقته في يومها، فقالت لها جاريتها أما استطعت أن تشتري لنا مما قسمت لحما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت لو ذكرتيني لفعلت. أنا والله ما افتكرت، بس أسهلة بدون ذنب بدون شيء. فمن هذه حاله لو كانت الدنيا، شو بقى عشان كده أقول لك، هو ركز في الكلام ده، فمن هذه حاله زي عائشة رضي الله عنها، لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لا في يد نفسه. وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني، لأنه غني عن فقد المال ووجوده، جميعا، ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا عدمها فهو في غاية الكمال. قال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد، هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها. فالهرب من المال والزهد في حق الضعفاء، هو ده بقى الكلام المهم. هو بيقول إحنا بنقول أهو المشكلة معنا مع مين؟ مش مع كل الناس. الهرب من المال والزهد في الدنيا في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء والأقوياء فسواء عليهم وجوده وعدمه. وقد يظهر القوي النفارة، يعني النفرة عن المال، من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، والله أعلم. خلاصة الكلام هنا، المعنى اللي بيقوله احنا متفقين معاه فيه، ان فعلا الدنيا فتنة تغر الناس، ده نص القرآن، وأنه سقط في فتنتها الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الدنيا وحذر من أن تستغرق الإنسان، لكن في نفس الوقت الشرع لم يحضنا على الفقر ولم يأمرنا به ولا جعل فضيلة ومنقبة في الفقر بعينه، بل جعل الفقر اختبارا وابتلاء، قد يثمر خيرا وقد لا، قد يكون في حق بعض الناس نعمة وقد يكون لا، كالغنى تماما. وزيك ابن تيمية بيقول ربنا مش هيفضل واحد عشان غني، مش هيفضل واحد عشان فقير، لكن هيفضلهم بالإيه؟ بالتقوى. والمطلوب من الغني انه يلازم التقوى، والمطلوب من الفقير انه يلازم التقوى. طيب المراتب الخمسة اللي هو بيقولها ديت، تقسيمة ديت احنا طبعا عباراتها غير منضبطة، واللي يلزم فيها ان الانسان يلزمه كلمة لزوما ديت، انه يسعى ويكد ويكدح، يبذل وقت وجهد ليحصل مالا يكف به نفسه عن المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان جلدان وسأله الصدقة قال إيه؟ إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لإيه؟ لغني ولا لذي مرة سوي. ما ينفعش لغني يأخذ من الصدقة، وما ينفعش لذي المرة ذي القوة، وفي الرواية الثانية ولا لإيه؟ لقوي مكتسب. اللي يقدر يشتغل طول بعرضه يروح يشتغل. يبقى الإنسان يلزمه لزوما واجبا أن يسعى ويكدح، يبذل وقت وجهد من أجل أن يحصل ما يكف به نفسه ويكف به من لزمته نفقتهم كزوجة وصغار أو أبناء أو والد والدة اللي هم تلزموا نفقتهم، يلزم أنه يسعى ويكدح ويكد ليكفهم عن المسألة. ومع هذا الكدح والسعي والكد، إذا قدر عليه الفقر وضيق ذات اليد يصبر ويحتسب ويعلم أن هذا يأتي بخير، إن لم يكن في الدنيا فهو في الإيه؟ في الآخرة. ويتعوذ بالله من الفقر، ويسأل الله عز وجل من فضله: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا إيه؟ طيبا. فيسأل الرزق الطيب، سؤال الرزق الطيب ده يدل على أن الأمر غير مذموم. أخيرا، لا يجعل الإنسان ده في وقت من الأوقات دينه أو قلبه أو ورعه وتقواه ثمنا لطلب الرزق، مينفعش. يبقى يطلب الرزق دون أن يستغرق ويغرق في فتنة الدنيا. إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.